خالص. الكتاب ابن العراقي بيقول عليه مثلا ضعيف او منكر او الكلام ده، وصاحبنا عمال يقرا فوق وسايب التخريج تحت، ويطلع هذا الحديث المنكر او الموضوع يقوله برضه في خطبه الجمعه. لكن لو اختلف الناس، يعني مثلا العراقي قال ضعيف والشيخ الالباني صححه، يعني هو هل له كمقلد انه ياخذ من المصحح؟ طبعا هو اصلي يعني كاي مقلد، العلماء لهم درجات. نعم تمام. ولما بقول درجات العلماء بقول درجات العلماء بصورة إجمالية، لأن الجزئيات في العلم لا تتناهى. يعني الخطيب البخاري مثلا، البخاري إذا ذكر البخاري إلى الشمس في ربيعة النهار تمام. لما يجي الخطيب البغدادي في القرن الخامس الهجري يستدرك على البخاري في التاريخ الكبير ويضع كتابا كاملا على أوهام البخاري، لا احنا هنقول ايه بقى، لأن كل الناس لما نقول البخاري بيذهب ذهنها إلى الصحيح. لا أنا بتكلم على الإمام البخاري وكتب البخاري، وأنا قلت في تاريخي ما بنتكلمش دلوقتي عن صحيح البخاري. صحيح البخاري ما فيش أوهام. لا ما بتكلمش على صحيح البخاري، صحيح البخاري ما فيش أوهام، أتكلم عن البخاري كإمام. يعني أنت بتوافقني دلوقتي أن صحيح البخاري ما فيش أوهام؟ لا هو طبعا صحيح البخاري سماء الأوهام الموجودة أو التي قال العلماء أن البخاري فيه عنده أخطاء أو حط حديث في الصحيح عن راوي فيه مقال والكلام ده، نحن أجبنا عن هذا كثيرا وأكرر الإجابة عنه مرة أخرى. أن الذي قال هذا إنما نظر إلى الإسناد ولم ينظر إلى المتن. العلماء يتفقون على أن جمهور المتون الصحيحين صحيح، لكن قد ينظرون في خصوص سند من الأسانيد. يعني البخاري مثلا لما يقول أنا جمعت أصح الصحيح، أي يبقى الصحيح أحيانا مش على شرط البخاري مع أنه صحيح. كأنما يقول له أنت التزمت بأصح الصحيح، ليه حطيت الصحيح أقل من درجتك يعني. أيوة يعني عايز أقول إيه، انتقاده مش انتقاد بمعنى الضعف والسقوط، لا يقول له الراوي ده نزل عن شرطك مع أن حديث صحيح بس نزل عن شرطك، فنحن لا ننازع في أصل الصحة. نعم. لكن قد يقول الراوي الفلاني ده وهم في هذا. يعني احنا بنتكلم دلوقتي بقى مش على صحيح البخاري، لا التاريخ الكبير، لا بتكلم عن تواريخ البخاري والتاريخ الكبير على وجه خصوص. جميل. لكن لأن البخاري حيث يمم وجهه فهو إمام. اي نعم. أي كتاب يكتبه فهو فيه إمام. أيوة. فيقوم يأتي مثلا على راوي من الرواه يخلي اثنين بسبب ايه؟ اختلاف في نسب في الجد او مثلا في الكنية. فالبخاري قد يجعل الراوي الواحد اثنين، وقد يجعل الراوي وقد يخلي الاثنين واحد. ايوه وده البخاري قلب خطيب في القرن الخامس الهجري، وتعقب البخاري في اشياء اصاب الخطيب في بعضها واخطأ في بعضها. فانا ما اقدرش اقول لان الخطيب اصاب انه احسن من البخاري، لا. فانا اللي انا عايز اقوله ايه، عايز اقول ان لما بقول العراقي والالباني ايوه ايهما اعلم، انا هقول بصوره اجماليه العراقي. نعم جميل. بصوره ايه؟ اجماليه. اجماليه العراقي، بس مش معنى ذلك ان كل حكم حكم العراقي صح اصاب فيه. اختلف ما اقدرش اقول ان كل العراقي بالظبط كده. فالشيخ الالباني والحافظ العراقي مثلا كل واحد له صوابات واخطاء بالضبط كده. فانا دوري كمقلد احنا بنقول زي المقلد في الفقه. ايوه تمام. العلماء يقولون المقلد مجتهد في اختيار من يقلده. جميل. فانا النهارده حاجه اقول اخلي العلماء مراتب. الحافظ زي الدين العراقي مثلا كمثال احنا بنمثل. أيوة. يحكم على الحديث بكلمه واحده. أيوة. يقول اسناده ضعيف بس. الشيخ الألباني عشان يقول إسناده ضعيف بياخد 5-6 صفحات. صحيح. فبيبسط حجته بحيث أنني لو قرأت هذا الكلام وكنت رجلا فاهما يؤدي بي هذا التخريج المطول إلى الاقتناع بكلام الشيخ الألباني في النهاية. طيب شيخنا دلوقتي الناس المشاهدين الطيبين دول بيسمعوا حديث دلوقتي، التلفزيون الدنيا اللي فتحت وبيسمعوا 30-40-50-60-70-80-90-100 شيخ كل يوم بيقولوا لهم قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله، فهو يعني نقدر هل يستطيع علم الحديث او طلبة علم الحديث ان يورثوا هؤلاء الناس حاسة ان ده صحيح وده ضعيف؟

بياض بالأصل. أقول له إيه ده يا شيخنا؟ يقول لي بياض بالأصل. أفتح همع الهوامع شرح الجوامع. إيه ده يا شيخنا؟ بياض بالأصل. أفتح لا ابن ماجه، ابن ماجه يعني بعد كده جبت له ثمان مخطوطات وخلصت كتاب لحد كتاب الصلاة ثمان مجلدات يعني الحمد لله. وبعدين؟ الله أعلم يعني. أنا عايز أقول النهاردة أنا لما باجي هتخلص إمتى؟ ما أنا أقول لك أنا هخلص إمتى. قول لي. النهاردة أنا لما باجي القناة هنا مثلا كنت أجي قناة الحكمة يوم الثلاث وقناة الناس يوم الأربع. أيوه. فأنا كنت أنفق لساعتين من المباشر 52 ساعة اللي هي ان انا اجي القاهرة، اجي القاهرة وبعدين اجي عشان ادي ساعة وابيت علشان خاطر تاني يوم بالليل عشان ادي ساعة، فاجد ان انا بانفق في حدود 52 ساعة عشان ادي ساعتين مباشر. بالموازنة والترجيح انت شايف ان الاحب الاحب لا لا انا شايف ده انفع للامة. ده اللي مخليني باجي بقول مثلا لو ان مثلا القناة بتاع اي قناة من القناة الاسلامية يراها مثلا في حدود 20-30 مليون في العالم، لو قيل لي ان في استراليا مثلا 30 مليون انسان تجمعوا لاجل ان تعطي محاضرة، انا استسهل ان اسافر اليهم ذهابا وايابا عشان خاطر اقدم هذه المحاضرة. وأقول لنفسي لا تدري أي عملك المتقبل، الله متقبل، ممكن أنا أصنف الكتاب وأتأنق فيه ويموت معي يدفن معي، وممكن أقول كلمة لحائر أيوة الله. حياته كلها تستقيم بكلمة مني، أنتظر كلمة من أبي إسحاق، افعل كذا فحياته تستقيم. أنا أقول بيني وبين نفسي أيهما أولى، هذا إذا سألتني عن الأحب إليّ وانت عارف الاحب الي، وانا قلت لك كثيرا قبل ذلك انا افكر في ترك القنوات الفضائيه بالكليه وان اجلس على كتبي، لان خلاص الواحد شمس حياتي تميل الى الغروب. لا لا لا لسه، ما حتى مهما عمر الانسان يعني ما اماله دائما اضخم من واقعي ومن امكاناتي. فالنهارده كتبي التي انا فتحت فيها العمل وكنت صاحب همه الحمد لله عاليه، اقل كتاب عندي 10 مجلدات. تنبيه الهاجي تخلص ولا لسه؟ تنبيه الهاجي انا عامل 15 مجلد خلصان الحمد لله. طيب الحمد لله. ينزل قريبا يعني. لكن انا عايز اقول وتفسير ابن كثير؟ انا في المجلد الخامس. وتفسير النسائي؟ لا النسائي بدل الاحسان توقفت فيها. عند الجزء الثاني عشر في كتاب الجنائز. اللي هم المجلدين اللي نزلوا؟ لا لا ده مجلدين، في لسه 10 مجلدات لم ينشروا. عايزين تنقيح وعايزين أتفرغ. علم الحديث يا أبا العلاء يحتاج إلى ذهن صاف حتى تصطاد العلة، لكن معاملة الناس مشكلة كبيرة بتشيل هموم الناس. أنا لما أكون مثلا الناس بيتصوروا أن إحنا عشان معروفين أن أنا وزير الصحة وأنا وزير الزراعة وأنا وزير الداخلية وأنا وزير الحربية، بتصوروا أنني أستطيع أن أفعل كل شيء، فيأتي الناس يظنوا ان انا لما يجي يطلب مني طلب انا هنفذه. احيانا تأتيني هموم تصدع القلب، ممكن اطلع البيت وانا مهموم مش عارف اتخلص من العلة اللي انا سمعها. انا معرفش اشتغل في علم الحديث وانا ذهني متعكر، مانش من النوع اللي هو يقول لك كتاب الموت والحشر وبعدين اروح اقص والزق اجيب مكتب التصوير وقال ابن كذا وقال ابن كذا وقال ابن كذا، انا ما بعرفش اعملها. عايزين مع الفاظك وكلماتك وتعبيراتك وتلميحاتك. عايزه خلوه تحتاج الى ذهن صاف حتى استطيع ان اصطاد العله. انا ما اعرفش اكتب، انا قلمي للخاصه ولساني للعامه او للعامه اعتبر مجازا، وانا عارف كنت عارف ان انا معقد برضه وانتوا اكثر وصولا للعامه مني. لا ليه لا، لكن انا قلمي للخاصه عشان اكتب سطر ممكن اغيب فيه 3 ايام اقرا عدة أبحاث وأشوف أقوال العلماء علشان أكتب هذا السطر إسناده صحيح إسناده ضعيف. فلما أكون أنا العلم اللي أنا بشتغل فيه بالتحرير مش مجرد أنا بنقل النقل، وأجي علشان أدي درس في مسجدي وأخطب الجمعة وأكون مع طلبة العلم أحل مشاكلهم الخاصة وأحل مشاكلهم العلمية والكلام ده، وبعدين أجي لقناة الفضائية علشان أدي دروس، وبعدين عندي أولاد وعندي 4 أبيات ما شاء الله. إيه 4

النهضة الحديثية اللي الناس بدأت تستشعر إن في حاجة اسمها صحيح وضعيف دي حديثة ما زالت خلاص، ولسه شبابنا طري، لسه عشان يبقى إمام حتى يصير إماما لازم يعدي مش أقل من 25 سنة في العلم حتى يشار إليه بالبنان وقال هذا عالم حديث. فأنا عايز أقول انتباه الناس إن في حاجة اسمها حديث ضعيف وموضوع الكلام ده لسه جديد. فلما يجي واحد يكتب لي زي ما صحفي كتب إن إزاي البخاري يروي إن النبي كان هينتحر والمنتحر كافر، إزاي البخاري يحط الكلام ده؟ أنا في في في في هذا الموطن في في في استفدت في الرد عليه، استفدت في الرد عليه. ناس كثيرون من أساتذة الجامعات بس مش الشرعية، بس إحنا لما أقول أستاذ جامعي يعني الرجل له إيه يعني دماغه، دماغ موزونة يعني علميا. لما كلهم يجوا يقولوا لي إزاي البخاري يعمل كذا وكذا، إذا صدق هذا الذي كتب. فأنا علشان أخاطر إن أنا أصلح لابد يكون المنظومة مكتملة. اللي هو غير مؤهل أن يتكلم يعني أنا معلش خليني أستطرد دقيقتين ثلاثة في مسألة النقاب، الأزمة الأخيرة اللي حصلت دي. نحن أنكرنا على الذين يقولون إن النقاب ليس من الإسلام، سواء كانش الأزهر أو كان وزير الأوقاف أو كان المفتي أو كان أي حد أي حد كان. تمام، نحن قصدنا عندما رددنا قصدنا المسألة الجزئية. الجماعة العلمانيون اللي هم بيشتموا في البخاري ليل نهار وعملين يضرب السنة وقفوا معنا أيضا في هذا الموقف وقالوا من حق المرأة أن تنتخب. طيب حرية شخصية البني آدم اللي هو بيكذب السنة ليل نهار ووقف معه في هذا الموقف الجزئي، إنما قصد أن يسقط المؤسسة الأزهرية. أنا ما قصدتش أسقطها، أنا قصدت أرد على هذه القضية الجزئية فقط. هو جاء معايا في نفس الخندق بس له مقرب آخر، يقصد أن يسقط المؤسسة التي تمثل الدين. نحن نريد أن تظل هذه المؤسسة جميل علامة وشامة وتسترد عافيتها وتسترد ماشي. أنا في اعتقادي لو أن المؤسسة الرسمية استردت عافيتها لدخل كثير من هؤلاء في الجحور. أي نعم. لكن الإشكال الكبير زي ما بقول لك هو إن أنا لما أقف عشان أقاتل أنا أقاتل بلا ظهر، ما عنديش ظهر في الواقع الأقل، وإن كنت أنا أعتقد بيني وبين نفسي. أنت دلوقتي بتقاتل لوحدك، الأمة كلها تشترك في تحمل هذه المسؤولية أمام الله. طبعا تشترك بجملتها، الأمة مسؤولة كلها قدام ربنا بجملتها على حسب في كل إنسان في الدفاع عن المنهج والدفاع عن النقاب طبعاً والدفاع طبعاً عن طبعا طبعا. طيب سيدنا نقدر نقول إيه؟ إزاي نوصل إلى بس هذه المسؤولية، أن كل مسلم مسؤول عن نصرة هذا الدين وعن هذا المنهج وعن هذه الشريعة على حسب من حيث كونه مسلما. نعم، وعلى حسب طاقتي وفهمي وأدائي. طيب الحالة الاقتصادية النهاردة تخفف عن المرأة مسؤوليتها المنزلية وتضطرها لاقتحام الحياة العملية؟ لا لا. هل مجرد قرار المرأة في بيتها يعني أنها تحملت المسؤولية؟ طبعا، هو دي مسؤوليتها الحقيقية. هو أنا عايز أقول حاجة، الأمهات الآن يلدن أقزاما، قليل من تجد له قامة. ده سببه إيه؟ ده سببه إيه؟ سبب ان المرأة بتروح الشغل وبكل اسف بتنفق مرتبها على الحضانة وبتنفق مرتبها على زيها الشخصي، يعني هي في واقع الامر ما بتنتفعش حتى بالمرتب. يعني هم اللي بيقولوا ان احنا لو قعدنا المرأة في البيت تعطيل لنص المجتمع اطلاقا اطلاقا. ما الشباب طب النهاردة الشباب اللي قاعد على المصاطب النهاردة مش لاقي شغل، يعني خلينا نقول في طب تقول ايه اللي بيشغل النساء؟ طيب للي بيشغل ازاي؟ يعني واحد عنده شركة او عنده مكتب او عنده محل ويجيب نساء يشغلهم وشباب قاعدين، دكتور عنده عيادات ومشغل ممرضات وسايب الرجال وفي ممرضين. والله يا اخي انا اقول له اتق الله. والنهارده لما الشاب، انا عايز اقول ازاي شيخ محمد الامين الشنقيطي كان بيتكلم بيقول المرأة لا يعطلها شيء عن الزواج. صحيح، جاهزة. ايوه، من يوم ما تبلغ المرأة جاهزة للزواج، لكن الراجل مش جاهز. الراجل عايز يجيب مهر وعايز يجيب شقة وعايز يجيب نفقة وعايز يجيب كذا، فالأولى بهذا المرتب الأولى بهذا العمل هذا الرجل الله. الذي ينفق، وفي نفس الوقت المرأة تتفرغ لتربي ولدها. نعم، دي بتاخد الولد بتوديه الجراش الحضانة، أنا بسميه جراش، بتجرش الولد فيه لحد ما تطلع من الشغل. يطلع الولد غليظ القلب. لا غليظ القلب. نعم، الأم والأب بيدفعوا الثمن بعد 20 سنة